جاء شاب قرناه، فإعرابه جاء فعل ماضي وشاب قرناها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها إيش الحكاية، لأننا نحكي الجملة كما هي. ضربت الثغر باسم، ضربت فعل وفاعل، الثغر باسم مفعول به منصوب وعلى متنصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية. مررت بتأبط شر، كفاك الله شر، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، وتأبط شر اسم مجرور بكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية، وهلم جر. طيب